كان ما نزل منزلا إلا وذكر يحيى سلام الله عليه. فكان يذكر يحيى لأنه شبيه يحيى، وأبرز أوجه الشبه بين الإمام الحسين عليه السلام ويحيى كان يقول أن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. فمن هوان الدنيا على الله أن رأس نبي يهدى إلى بغية في طشت من ذهب. أصل الموضوع في المجتمع الروماني، اليهودي. في أدبيات اليهود نقرأ انتقاد متديني اليهود للشعب اليهودي، أنه أنتم صرتم تحت ثقافة الرومان، وأنه فسقت نساءكم وبناتكم، وحتى جئتم بأصنام الرومانيين إلى هيكل سليمان إلى المسجد. كيف أنه موجة الاستعمار الإنجليزي والغربي تأتي على المسلمين ويتأثرون بثقافتهم؟ هكذا حدث على اليهود. اليهود كانوا شعبا متدينا نوعا، فلما سيطر عليهم الرومان وجاءوا وحكموا نشروا فيهم ثقافتهم. وثقافة اليونان هذه الثقافة الغربية التي ترونها، ثقافة الانحلال الجنسي بلا قيد ولا شرط. فبنات اليهوديات مشينا مع الثقافة اليونانية. هكذا كان المجتمع اليهودي في فلسطين، مجتمع أصله متدين ولكنه تأثر بالثقافة الرومانية. ونلاحظ أن آلهة الرومان أوثانهم التي كانت تعبد صارت تعبد في إسرائيل، ومنها عشتروت، ومنها الإله صيدون، ومنها ومنهم الآلهة. ففي هذا الجو كان يعمل أنبياء بني إسرائيل. وعندك في تاريخ بني إسرائيل ثورة على الرومان تسمى ثورة المكابيين، ثورة المتدينين اليهود ضد هذا الفساد وضد الاستعمار، لكن المجتمع كان مستسلماً لثقافة الرومانيين. ومما يروى عن نبي الله يحيى سلام الله على نبينا وآله وعليه أنه كان يقف عند استديوم الروماني، هذه استديومات الملاعب الضخمة اليونانية الرومانية كانت منتشرة وكانت تقام بها الحفلات، حفلات الغناء، حفلات المصارعة، حفلات المسابقات، فيجتمع فيها ألوف من الناس. فعندما ينتهون يقف نبي الله يحيى في الباب الخارجي ويضع له صندوقا ويقف عليه ويبدأ يتكلم، فيجتمع حوله قسم من الناس ويعظهم ويتأثرون ويبكون. ولكن بنفس الوقت الموجة كانت عارمة وما يذكرون لا دينا ولا آخرة. في في الكتاب المقدس وفي التوراة تجد بعض الأوصاف لذلك. وكان عندهم نظام، الرومان عندهم أنظمة، ومن أنظمتهم النظام جيشهم. في عندك قائد المئة، قائد المئتين، قائد الخمسمائة، قائد الألف، هؤلاء الذين كانوا يحكمون البلاد. هذا قائد اللي عنده مئة جندي، وهذا عنده خمسمائة جندي، هم الذين يحكمون البلاد. ومن أنظمتهم أيضا أنه كانوا يقولون الأمور الدينية لليهود ما نتدخل فيها، لكن بناتهم فسدوا، أنتوا أقنعوا بناتكم، أقنعوا أولادكم. وكان لليهود شرطة دينية، محاكم دينية، ولهم نوع من الاستقلال الديني. يعني الرومان عندهم ليبرالية إذا صح التعبير، في هامش من الحرية للديانات الأخرى، لكنه الثقافة العامة ثقافة كفره، تجسيمه، عبادة أصنامه، فساد. أيضا من أنظمتهم أن البغاء كان منظما، الفاحشة منظمة، في ايه؟ في رئيسة، رئيسة البغاء. وهذه المعروفة سلومة، سلومة يهودية وعندها شبكة بنات للطبقة المخملية. إذا جاء القادة الرومان وعندهم حفلة يطلبون منها البنات، وكل بنت لها سعر منهم. كان حاكم فلسطين، حاكم فلسطين، وإن عندنا روايتان. رواية تقول أنه كان يوجد كرمكم الله عاهرة هي من أقارب سلومة، وفي رواية تقول أن العاهرة كانت بنت أخت الحاكم، وكانت جميلة جدا وبارعة في الرقص، فالحاكم طلبها من سلومة. قالت هذه ثمنها غالي. قال ما ثمنها؟ قال ثمنها رأس يحيى ابن زكريا. يحيى ابن زكريا لم يكن شابا كما يقولون، كان شايب، وكان يعيش في طبرية، هذه المنطقة اللي يسمونها المعمدانية الآن، عند على مجرى نهر طبرية في الأردن، لأنه بعث نبي الله يحيى، بعث في حوالي 3 سنوات بعد أن قتل أبوه زكريا وهرب مع أمه. بعثه الله وقال له آتيناه الحكم صبيا، ويا يحيى خذ الكتاب بقوة. ثم بعد مدة، وفي رواية أنه كان عمره 7 سنين، الله عز وجل أمر أمه ومريم، جيبوا يحيى وعيسى، جيبوهم إلى القدس، الآن الوضع السياسي يناسب. فجاءوا بهما إلى بيت المقدس، فالله سبحانه وتعالى أخذ النبوة من يحيى وأعطاها لعيسى، ويحيى لم يقل شيئا، قال أسمع وأطيع. فصار النبي الرسول عيسى وعمره 7-8 سنين. ظلوا مدة قليلة فنشط اليهود ليقتلوهم، فأمرهم الله عز وجل بالهجرة، فهاجرت مريم وعيسى، رجعت إلى مصر. بالأول كانت رايحة إلى بابل فترة، في براثة في الكوفة، ثم راحت إلى مصر. فرجعت مريم بعيسى إلى مصر. يحيى لم يكن مطلوبا قتله، كان المطلوب قتل عيسى، فسكن يحيى عند طبرية. إلى أن جاء عيسى عليه السلام إلى القدس، أمره الله أن يأتي. كان عمره 30 سنة، ويحيى أيضا عمره 30. يحيى أكبر من عيسى ب6 أشهر. فرجع عيسى عليه السلام واشتغل في تبليغ الدين لليهود في هذا الجو الروماني الفاسد، اشتغل 3 سنوات، وطارده المحاكم اليهودية، شرطة الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم بولس. بولس كان ضابط يشتغل عند في الشرطة اليهودية، وهو من اللاذقية، إلى أن رفعه الله عز وجل. لما رفع الله عيسى كان وصيه شمعون الصفا. شمعون الصفا من حياة عيسى أرسله إلى روما وإلى غير روما. شمعون الصفا من الأساس تلميذ ليحيى، هو وأخوته 3، أندراوس وأخوته الصيادون، أسلموا على يد يحيى وكانوا مخلصين، فأرسلهم إلى عيسى. فالله عز وجل اختار وصيا لعيسى، رسولا نبيا، شمعون الصفا، واستمرت مدته 30 سنة، فصار 60، يعني صار عمره يحيى 60. في 60 أو 61 قتل شمعون الصفا. الله أعطى، كان وصيه يحيى. رجعت الرسالة والنبوة إلى يحيى سلام الله عليه. ويحيى كان معروفا في المجتمع اليهودي والمجتمع الغربي، معروف أنه الذي يريد أن يتوب أو التي تريد أن تتوب تسمع كلام يحيى، وكانت خطبه مؤثرة، كان يعظ ويبكي إذا تكلم عن الآخرة وعن عذاب النار، كان يبكي. ولذلك سلومة طلبت من حاكم فلسطين، قالت له: أريد أعطيك هذه البنت، لكن أريد رأس يحيى. يحيى شايب، كان في طبرية، وفي وقتها كان مسجون، ففي السجن قال أمر: اقتلوا يحيى وجيئوا لي برأسه. فقتلوا يحيى في السجن عند طبرية، وجاءوا برأس يحيى إلى القدس إلى ذلك الحاكم. فهذا الحاكم أرسله إلى سلومة في طشت من ذهب، وقال له: هذا المهر الذي طلبتي، الله ابعثي لي اياها، هذه البنت الراقصة الجميلة. فأهدي رأس يحيى ابن زكريا إلى بغية من بغايا بني إسرائيل، من حال حاكم الروماني، مهرا أو ثمنا لبغية محببة. هذه البغية المحببة يقال من أقارب سلومة، ويقال لا، هي بنت أخت الحاكم نفسه، بنت أخت الحاكم نفسه. وكان يحيى يتكلم على الحاكم أنه كانوا في مجالس الرقص، أو كان معروف يريد أن يتزوج بنت أخته، ووقف في وجهه يحيى. فكان يحيى واقفا ضد الفساد، و هكذا قتلوه وأهدوا رأسه إلى هذه البغية. الإمام الحسين سلام الله عليه كان يقول إن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى ابن زكريا يهدى إلى بغية من بغايا بني إسرائيل. هذا وجه من أوجه الشبه. الآن قبر يحيى ليس معروفا، قبر جسده عند طبرية، لكن هم يقولون أنه في مسجد دمشق في قبر، يقولون هذا قبر رأس يحيى، وأن رأس يحيى أخذه المسيحيون بعد ذلك ودفنوه هناك في هذه الكنيسة، وله مقام، والمسلمون يزورونه والنصارى يزورونه. هذا وجه شبه بين الحسين سلام الله عليه وبين يحيى. وهناك وجه شبه آخر منصوص في القرآن، وهو قوله عز وجل: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. لما طلب، لما دخل زكريا على المحراب ورأى هذه الصالحة العابدة مريم سلام الله عليه، ورأى عندها طبقا من الطعام، يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول هالمدة كلها حوالي 80 سنة ما كان زكريا طالب ولد من الله، لم يرزق بولد بس تارك الأمر إلى الله. لما رأى هكذا يعني يصير أولاد من هالنوع، هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي. فإذا طلب، إنما طلب من الله الذرية لما رأى هالبنت الصالحة وأن الملائكة تخدمها وتأتي لها برزقها، فطلب من الله عز وجل. الله قال له، قال له نعم، استجاب الله لك، ونادته الملائكة: وإنا نبشرك بغلام سمسميه يحيى. يحيى من الحيوية، يحيى يعني يتفاعل، لما تقول الله يهتز آخرة، يتفاعل مع حقائق الوجود، مؤمن حيوي، هذا معنى يحيى. لم نجعل له من قبل سمية، بالسابق ما له مثيل، وبالآتي، بالآتي له مثيل، مثيله الحسين سلام الله عليه، الإمام الحسين سلام الله عليه، بالشفافية والحيوية والتفاعل مع وجود الله، مع الآخرة، مع الحقائق، شبيه يحيى. فهو يحيى في الأمة الآخرة، لم نجعل له من قبل سمية، لكن جعلنا الحسين له سمية. والإمام الحسين سلام الله عليه من ميزه أنك تشعر بحيوية خاصة في كلماته، في أفعاله، في شخصيته، يعني هذه يسموها شفافية والروحانية. في كلام الإمام الحسين وخطبه وفعله تلمس الشفافية والروحانية، هي الحيوية التي قال الله عنها: لم نجعل له من قبل سمية، يعني وجعلنا له من بعده، بعد يحيى جعلنا له سميا، هو الحسين سلام الله عليه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.